والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فللمسلمين الجدد في هذه المجتمعات جملة من النوازل ينبغي أن يعنى بها المشتغلون بالفتية. وقد عقد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا دورة كاملة حول نوازل المسلمين الجدد، وهذا من جملة الرعاية الواجبة لهم. فالقضية ليس فقط أن تدخل أناسا في الإسلام، بل أن تتعهدهم وأن ترعاهم وأن تتبناهم بعد دخولهم في الإسلام. عندما يستبدلون أمة بأمة ودينا بدين وثقافة بثقافة وحضارة بحضارة وتاريخا بتاريخ، فهم يحتاجون إلى من يؤنس وحشتهم، وإلى من يأخذ بأيديهم، وإلى من يفتي لهم في نوازلهم. من بين القضايا التي تعرض لها المجمع بالنسبة للمسلمين الجدد بعض النوازل الأسرية والاجتماعية، وتعرض لمجموعة من النوازل من بينها نوازل أسرية واجتماعية. فمن بين هذه النوازل إني من أسلم ولديه زوجة كتابية، أسلم قبل أن تسلم زوجته، جاز له استبقاؤها لجواز عقده عليها ابتداء. المسلم يجوز أن يعقد على المحصنات من أهل الكتاب، فكما يجوز ابتداء العقد يجوز استدامته. فمن أسلم ولديه زوجة كتابية جاز له استبقاؤها لجواز عقده عليها ابتداء، فجواز استدامته من باب أولى. وينبغي أن يحسن عشرتها رجاء أن يكرمها الله وأن يكرمه أيضا بالإسلام على يديه. أيضا مسألة مهمة، لا يشرع تزويج المسلمة بمن يظن إسلامه حتى يسلم فعلا. حين الواحدة تكون بتعمل، طالبة بتدرس ولها زميل استلطفته واستلطفها بحكم الخلط، بحكم ما عمت به البلوى في هذا المجتمع من الخلطة، فتريد أن تتزوجه وهو يفكر أن يسلم. لما يسلم بعد فلا يشرع تزويج المسلمة بمن يظن إسلامه، أو هو قريب جدا، هو على وشك السكي، لكن لا يصح زواج المسلمة إلا بالمسلم، إلا بمن أسلم بالفعل وشفع القول بالعمل. بل إن تسنى التمهل حتى يطمئن قلبه بالإيمان وحتى يحسن إسلامه كان ذلك حسنا. طبعا ما لم يفض إلى مفسدة أعظم. نحب أن يتمهل حتى يطمئن بالإيمان قلبه حتى يحسن إسلامه، إلا إذا خشينا أن هذا التأخير ربما يؤدي إلى التكفحش يعني بينهما، وهنا يدفع أعظم المفسدتين. مسألة مهمة أيضا، ينبغي لمن يجري عقد الزواج للمسلمات الجدد تنبيههن إلى أحكام المهر. أحكام المهر ليست موجودة ولا ثقافة في هذا المجتمع وفي أوساط غير المسلمين. المال ثقافة إسلامية، فريضة إسلامية، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وخاصة أن هي إذا أسلمت لا يكون وليها لا والدها ولا عمها ولا ابنها ولا أخوها، ستنتقل ولايتها إلى جماعة المسلمين لانقطاع الولاية بين المسلم وغير المسلم. ففي الغالب بتكون الولاية إما لمن أسلمت على يديه أو لإمام المركز الإسلامي الموجود. وإذا قام بدور الولي ينبغي أن يعطي لهذا الدور حقه، ومن حقه أن ينبههن على ما يجب لهن من حقوق، ومن بينها مهر المثل، يجتهد في تحصيل مهر المثل بالنسبة لهن ما استطاع. أنت ولي تناضل عن حقوق هؤلاء وتأتي لهن بمهر المثل إلا إذا طابت نفوسهن بما دونه. طيب، إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على غير الإسلام لا يحل لها معاشرته، لكن يبقى الزواج موقوفا في مدة العدة في أصح قولي العلماء. فإن أسلم في مدة العدة فهما على نكاحهما لا يحتاجان إلى استئناف عقد جديد، وإن بقي على حاله كان لها الخيار بين أن تتقدم لطلب الفسخ القانوني لهذه العلاقة لتستطيع أن تتزوج بمن تشاء. هو العلاقة انفسخت شرعا، لكن لا تنفسخ قانونا إلا بإجراء أمام المحاكم التسكين القانوني لوضعها، حتى إذا تزوجت بغيره لا تقع في مخالفة قانونية، تكون على الورق هي زوجة لفلان وفي الواقع زوجة لرجل آخر، هذا لا يصلح. فلها الخيار بين أن تتقدم لطلب الفسخ القانوني أو الترقب والانتظار. إذا عندها أمل في إسلامه لها أن تنتظر إلى ما شاء الله، لكن لا يقربها، لا يخلص إليها، لا تحل له ولا يحل لها حتى يسلم وجهه لله عز وجل، ولها أن تنتظره ولو طال الانتظار ولو امتد إلى سنوات. القرار قرارها في هذا، لها أن تنتهي من هذه العلاقة وتتزوج بمن تشاء، أو تتربص فيئه وتنتظر إسلامه إلى أن يشرح الله صدره للإسلام مهما طال هذا وبعد. أيضا مسألة جميلة هنا، يقر المسلمون الجدد على ما كان من أنكحتهم قبل الإسلام. اثنين أسلموا زوج وزوجة، احنا مش نقول نفتش نقول له تعالى ورينا انت لما تزوجتها كان عندك ولي، كان عندك شهود، عملت ايه القصة، احنا ملناش شغل بهذا. اقرار المسلمين الجدد على انكحتهم التي جرت في زمان الجاهلية وان كانت فاسدة، لكن بشرط ان تكون المرأة مما يحل له نكاحها. لو تزوج مثلا باخته من الرضاعة مثلا قد يكون الحكم غير يعني غير معلوم عندهم. فما لم تكن المرأة في نفسها محرمة عليه، ما وراء ذلك من أسباب صحة العقد أو أركانه أو نحو لا ننظر في شيء من هذا. يقرون على ما كان من أنكحتهم قبل الإسلام، ولا ينظر إلى صفة عقدهم ولا كيفيته، ولا يعتبر له، لا يلزم له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود والإيجاب والقبول ونحوه، ويلحق بها النسب والنفقة. آخر حاجة نقف عندها، اتحاد الدين شرط في التوارث. اتحاد الدين، لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعند الاستحقاق القانوني لميراث ذوي القربى من غير المسلمين يوجه إلى المصارف العامة. افترض أن أنت واحد أسلم اليوم ومات أبوه غدا، من الناحية القانونية هو له أموال يأخذها يوجهها إلى المصارف العامة، هو لا ينتفع بها زي ما نقول في أموال الربا مثلا، لا يتركها للبنوك تستعين بها على مزيد من الربا، لا يتركها لغيره مثل هذا، لا يتركها لغيره من غير المسلمين يستعين بها على مزيد من معصية الله عز وجل، لما يأخذها ويوجهها إلى المصارف العامة. طب إن كان هو نفسه فقير يستبقى له منها بقدر ما تقوم به حاجته، لأننا بنقول لأي أحد في يده مال لا يطيب له أكله ولا تموله نقول نتخلص منه، لهو نفسه محتاج نبقي له من هذا المال القدر الذي يقيم أوده حتى يشجعه على التوبة ولا يكون هذا الموقف الفقهي فتنة له يصده عن التوبة وعن استدامة الطاعة. بالمناسبة في قول مرجوح عند بعض أهل العلم أننا نرثهم ولا يرثون كما نتزوج منهم ولا نزوجهم، يمكن تقليد هذا القول على كل حال إذا قدر المفتي أن المفسدة في الفتوى بخلافه أعظم. تجوز الوصية لغير المسلم إيصاء وقبولا، هذه مكملة للنقطة الأولى، يصح أن واحد متزوج واحدة نصرانية وهي لا ترثه بعد موته، لكن بينهما عشرة وحياة زوجية وقرب ومودة ورحمة، إذا مات له أن يكتب في وصيته يوصي لها بجزء من ماله سقف حد أقصى التلت، فقد تنال بالوصية أكثر مما تنال بالميراث. فباب الوصية أوسع من باب الميراث، لأن الكفر لا ينفي أهلية التمليك والتملك، لا سيما إذا كانت على وجه الصلة والقرابة ونحوها، ولأن الأمر في باب الوصية أوسع منه في باب الميراث، ولا حرج في أن يوصي لجهة عامة ينتفع بها المسلمون وغير المسلمين. صح أن واحد هنا أنا هعمل وصية لمستشفى مثلا والمستشفى ليرتادها المسلم، جائز أن يوصي لجهة عامة ينتفع بها المسلمون وغير المسلمين، وينبغي أن يوصي المسلم بتقسيم تركته على وفاق الشرع حتى لا تزاحمه قوانين أخرى عند عدم النص على ذلك، فإن لم يكن له ورثة شرعيون أوصى بها للمصارف العامة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.